أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. الاستعاذة بالله وبغيره مضى الكلام فيها في باب سابق، وعلمنا أن الاستعاذة لها وجهان: وجه يتعلق بالقلب، ووجه يتعلق بالجوارح. أما ما تعلق بالقلب فإنه لا يجوز أن يكون لغير الله عز وجل، يجب أن تكون الاستعاذة بالله عز وجل وحده. أما ما كان بغير القلب فإنه يجوز أن يكون بحي حاضر قادر، وقلنا عليه يتنزل ما جاء في السنة كقوله صلى الله عليه وسلم عن الفتن: فمن وجد معاذا فليعذ به. فدل هذا على أن الاستعاذة هنا من باب الاستجارة وطلب ما يدفع الشر عن الإنسان، وهذا جائز إذا تعلق بحي حاضر قادر، إذا تعلق بالناس أو بالبشر فلا بد أن تكون الاستعاذة بحي حاضر قادر. وبالتالي أثر النخعي رحمه الله يؤكد الفرق عند السلف بين العطف بالواو والعطف بثم على ما مضى الكلام فيه فيما سبق. نعم. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. كما مضى يجوز أن تقول لولا الله ثم فلان، ولا يجوز أن تقول لولا الله وفلان. وبهذا ينتهي الكلام عن هذا الباب، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل جل وعلا منا، وأن يغفر لنا، وأن يختم لنا هذا الشهر الكريم بالمغفرة والعتق من النار. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا المجلس آخر الدروس في هذا الشهر الفضيل، ونلقاكم على خير إن شاء الله في موعد الأصل فيه أن يكون أول ذي القعدة، وإن طرأ شيء والله أعلم بما سيكون فيكون التواصل إن شاء الله عن طريق الشيخ عبد الله ليعرف التحديد، لكن الأصل إن شاء الله أننا نلتقي بعون الله عز وجل لاستكمال أو يعني العودة إلى الدروس إن شاء الله في أول ذي القعدة، وسنعود إن شاء الله إلى الكرسي السابق الذي هو في الجهة الجنوبية من المسجد إن شاء الله. يقول: رجل قدم لي معروفا وقلت له أكرمتني، لا بأس به. هذا إخبار بأنه حصل منه إكرام، وشكر الإنسان على ما قدم واعترافه بإحسانه هذا لا بأس به، لكن هذا لا يتجاوز الجوارح. قلنا سابقا نحن نتكلم عن شيء يتعلق بماذا؟ بالقلب. الاعتراف وشهود المنة في قلب الإنسان يجب أن يتوجه لله سبحانه وتعالى فقط، أما باللسان فإنه يشكر ويثني على من أسدى إليه معروفا من الناس. حكم من يشرب الماء على أذان الفجر في رمضان. هذا السؤال فيه تفصيل. إن كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر فلا شك أن فعل هذا الإنسان خاطئ، ويكون قد أفطر بذلك ولا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يكف إذا سمع الأذان، أي إذا علم طلوع الفجر، والأذان الذي يكون مع طلوع الفجر علامة عليه. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت فإن الأمر في حقه جائز، يجوز له أن يأكل وأن يشرب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومتى ما احتمل الأمر هذا وهذا فإن على الإنسان أن يحتاط وأن يكف مع أذان الفجر. هل من أو هل مس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء؟ الأقرب والله أعلم عندي نعم. الصحابي رضوان الله عليهم ما يقعون في الشرك الأكبر ولا الأصغر، في استدلال بقول عمر الحلف أنه شرك أصغر ليس بقوي. على كل حال يعني أنا لا أدري لماذا يقعد السائل هذه القاعدة، كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عمر رضي الله عنه عن هذا القول، وقد قال من حلف بغير الله فقد أشرك، لا شك أنه يدل على أنه من الشرك الأصغر. وتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب ألا إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، دليل على أن هذا القول منكر ولا يجوز، ودرجته قد بينتها الأدلة الأخرى. كيف يقال إنه ليس بشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه شرك؟ يعني هل هذا الإنسان يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ ثم ماذا تقول في حديث قتيلة إنكم تشركون تقولون والكعبة؟ واليهودي يحكي شيئا كان حاصلا من المسلمين، فإذا كان يقع منهم، ووصف هذا القول بأنه من الشرك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة. يسأل عن خروج النساء لصلاة العيد إن كن متبرجات، لا شك أن هذا منكر، التبرج من حيث هو منكر، وأن يكون أثناء التوجه إلى بيت الله إلى أداء عبادة لله بهذا التبرج لا شك أنه منكر فوق منكر، فكيف والأمكنة ستكون مكتظة بالرجال اكتظاظا عظيما، فتحصل فتنة عظيمة بالنساء المتبرجات وهذا يجعله منكرا أكبر، فكيف إذا كان هذا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا شك أن هذا الفعل منهن منكر لا يجوز. المرأة إذا أرادت أن تخرج لصلاة العيد يجب عليها أن تخرج تفلة، يعني تخرج محتشمة مبتعدة كل الابتعاد عن أن تكون متزينة أو متعطرة أو متبرجة أو كاشفة عن محاسنها أو كاشفة عن وجهها، كل ذلك لا شك أنه لا يجوز. يقول ما حكم من يطوف بالقبور ولكن يقول إنه يتقرب إلى الله جل وعلا وليس لصاحب القبر؟ هذا الفعل منكر وبدعة وإحداث في دين الله جل وعلا، حيث نقل عبادة الطواف عن محلها، ولا يكون ذلك شركا إلا إذا تقرب به يعني بالطواف صاحبه لغير الله جل وعلا. على أني أستبعد وأستبعد جدا أن إنسانا يطوف لله عند قبر، هذا أمر أرى أنه في غاية البعد، وأن من يطوف بالقبور فطوافه الظاهر لنا أنه يطوف لأجل صاحب القبر وليس لله سبحانه وتعالى. ما حكم الدعوة إلى الله عز وجل بدون علم وما الآثار المترتبة على ذلك؟ لا شك أنها آثار سيئة، والدعوة إلى الله جل وعلا دعوة إلى الله، إذن لا بد أن تكون على نور من الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أما الذي يدعو على جهل فإنه لم يدعو على بصيرة، وبالتالي يكون ما يفسد أكثر مما يصلح. والذين يندبون أنفسهم للدعوة إلى الله جل وعلا دون أن يتسلحوا بالعلم ودون أن يكونوا عالمين بما يدعون إليه لا شك أنهم يضرون أكثر مما ينفعون، والواجب عليهم أن يتعلموا أولا ثم بعد ذلك يخرجوا للدعوة إلى الله جل وعلا. أما أن يقوم الجهال بهذا الواجب العظيم الذي هو وراثة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث إن وظيفة الأنبياء كانت الدعوة إلى الله جل وعلا، فوراث الأنبياء هم أهل العلم، هم الذين يبينون الدين والخير للناس، من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجاهل لا علم له بذلك. وليس المقصود أن يبلغ الإنسان من العلم درجة الاجتهاد حتى يدعو إلى الله، هذا ليس مقصودا، إنما المقصود أنه لا يتكلم في شيء إلا وهو عالم به، فإن علم معنى لا إله إلا الله دعا إلى ذلك، إن علم الصلاة شروطا وأركانا وواجبات وسننا دعا إلى ذلك، إن علم أركان الإيمان بعلم صحيح دعا إلى ذلك. أما أن يتكلم في شيء لا يحسنه فلا شك أن هذا من الخطأ البين. ومع الأسف الشديد بعض الدعوات التي تروج وتنتشر ويتحمس لها كثير من الناس، النصيحة لهم أن يتريثوا قليلا وأن يتدبروا في أحوالهم وأن يقارنوها بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه. النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا جميع الأنبياء والرسل كانت دعوتهم تنطلق من التوحيد وتعود إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن دعوته إلى التوحيد لمدة 13 سنة فقط في مكة، بل كل رسالته وكل نبوته مدة 23 سنة منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام وإلى وفاته، وكل دعوته تدور على محور التوحيد. منذ أن خرج على الناس عليه الصلاة والسلام لما بعث بهذه الدعوة وهذه الملة، خرج على الناس فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإلى آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يبين التوحيد ويحذر من الشرك. أما دعوة لا تترسم ذلك ولا يوجد مساحة فيها لبيان التوحيد البيان المفصل وللتحذير من الشرك التحذير المفصل، هذه دعوة مخالفة لنهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ورأسهم في ذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن على هؤلاء أن يعيدوا النظر في هذه الدعوة. نعم، الدعوة إلى الأخلاق وإلى الآداب أمر حسن، ولكن ذلك يتقاصر أمام قضية التوحيد وأمام التحذير من الشرك. ما قيمة أن يتعلم الناس الآداب ويتعلموا الأخلاق الحسنة لكنهم يشركون بالله؟ ما فائدة ذلك؟ أينفعهم ذلك؟ هؤلاء الدعاة الذين يغفلون أو يتغافلون عن التنبيه على أس الأمور وهو التوحيد والتحذير من الشرك، هؤلاء يغشون الناس، هؤلاء يتركون الأمراض تنتشر في قلوبهم حتى ترديهم وهم لا يحركون ساكنا. والحقيقة أن هذا من الغش لهذه الأمة. الواجب الصدع بالحق، الواجب أن يبين للناس الحق، والحق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأساس ذلك وأوله وأهمه الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، أن يبين للناس معنى لا إله إلا الله حقا، وليس أن تفسر لا إله إلا الله بتفسير ما كان يخالف فيه كفار قريش، أن يقال بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. نعم، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ولكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله. هذا القدر كان أبو جهل وأبو لهب يعتقده، لكن لا إله إلا الله لها معنى آخر. لا إله إلا الله لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كانوا يفهمون الكلام ويدركون معناه. ووالله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله والمعنى لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله لقالوا حبا وكرامة نحن نقول هذا قبل أن تبعث، أليس كذلك؟ والله في كتاب الله هذا، ولئن سألتهم من خلقهم ماذا؟ ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هذا أمر قطعي لا شك فيه، أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ومع ذلك هم كفار. ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر ووعده توعدهم الله جل وعلا بالخلود في النار، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. أن يغش الناس فيقال إن معنى لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، هذه مشكلة كبرى. وإذا كان سببها الجهل، إذن على من نصب نفسه داعية إلى الله جل وعلا وهو يجهل أساس الأمور، عليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يطلب العلم، وأن يفهم التوحيد أولا، ثم بعد ذلك ينطلق داعية إلى هذا التوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من جنده ومن أنصار دينه، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها، كما سأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.